بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع القراءة اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في المسائل المتعلقة بالزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال جامعه: باب زكاة بهيمة الأنعام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره، فإنها لا تجب فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها، إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة. هذه المسألة فيها أولا: بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه هي بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، الإبل والبقر والغنم، وتجب فيها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، والنصاب في الإبل 5 من الإبل، والبقر 30، النصاب فيها 30 بقرة، والغنم 40 شاة. هذا هو الذي إذا بلغه المال يزكي، وإذا نقص عن هذا المقدار فإنه لا يزكى، يعني ما نقص عن 5 من الإبل لا زكاة فيه، وما نقص عن 30 من البقر لا زكاة فيه، وما نقص عن 40 من الغنم لا زكاة فيه، إلا إذا كان معدا للتجارة فإنه يزكى زكاة التجارة، وذلك بتقويمه في آخر الحول وإخراج ربع عشر القيمة، وإخراج ربع عشر القيمة زكاة. وإذا نقصت يعني عن هذه المقادير لا زكاة فيها، وإذا بلغت هذه الأنصباء فإنها تزكى، ولكن إذا كانت معدل التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة. ثم إن الزكاة في بهيمة الأنعام تجب فيها إذا كانت سائمة، يعني أنها ترعى أكثر الحول أو نصف الحول ترعى، أما إذا كانت تعلف الحول أو أكثره أو نصفه فإنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في السائمة، لأن السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة فيها إذا كانت سائمة، وهي التي ترعى ولا تعلف. لو كان عند إنسان 3 من الإبل للقنية، و20 من الغنم للقنية، و20 من البقر للقنية، لم يضم بعضها إلى بعض لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب، أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك أهل العلم، والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها. يعني إذا نقص العدد عن النصاب وكان عند الإنسان أقل من النصاب من البقر وأقل من النصاب من الغنم وأقل من النصاب من الإبل فهذه لا زكاة فيها لأنها ما بلغت النصاب، ولا يضم بعضها إلى بعض لأن كل شيء نصابه معين ولا يضم بعضه إلى بعض. فإذا كان عند الإنسان 4 من الإبل و20 من الغنم و20 من البقر لا يضم بعضها إلى بعض لأنه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت معدل التجارة فإنها تزكى زكاة التجارة، يضم بعضها إلى بعض لأنها كلها للتجارة، فتقوم ويخرج ربع عشر القيمة. لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة، أو من أجل نقص الواجب فيها. الإنسان إذا كان عنده نصاب من الغنم 40 ولكنه فرقها عند حول الحول، جعل 20 على حدة و20 على حدة، فرقها حتى لا يخرج الزكاة، فإن هذا لا يجوز. يعني حتى إذا جاء المزكي لا يجد إلا 20 على حدة أو 20 على حدة، لا يجوز ذلك، بل من كان عنده نصاب فإنه يزكيه، فإنه يزكيه، لأنه كله يعني ملك له، فعليه أن يزكيه ولا يجوز أن يفرقه. وكذلك أيضا بالنسبة للخلطة، الخلطة يعني إذا كان هذا عندي 20، يعني إذا كان يعني عندي 20 شاه وهذا عندي 20 شاه، لا يأتي المزكي ويجمع بينهم ويقول لهم خلطة ويأخذ الزكاة. وكذلك إذا كانوا خلطة وكان عند كل واحد وكانت 40 شاة وكل واحد له 10 سيام، فإنما جاء المصدق فرقها، لا يجوز ذلك، لأنها تجب على الجميع ما دام أنها خلطة، يعني كل الحول أو أكثر الحول وهي مخلطة، فإنها تعتبر كالمال الواحد، تزكى ويخرج منها شاة، ثم توزع هذه الشاة على أنصباء الشركاء. لو كان عند رجل 40 من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة، ويكون آثما لكونه متحيلا في ذلك على إسقاط ما أوجب الله. يعني هذه المسألة السابقة التي كان عنده يعني النصاب فرقه حتى لا تجب فيه الزكاة، لا يسقط الزكاة عنه، هي واجبة عليه، ولو لم يأخذها العامل فإنها واجبة عليه وذمته مشغولة فيها ويؤاخذ على ذلك، فليس مجرد السلامة من العامل في سلامة من العقاب وسلامة من العذاب وسلامة من المؤاخذة على يعني عدم الإتيان بالواجب، بل يؤاخذ الإنسان على ذلك، وإذا ما عوقب في الدنيا فإنه عقب في الآخرة. إذا كانت بهيمة الأنعام للتجارة فإن الواجب زكاة قيمتها، وهي ربع العشر من قيمتها كل سنة، فإذا بلغت قيمتها 4000 ففيها 100 ريال وهي ربع العشر. الإبل والبقر والغنم إذا كانت معدة للتجارة فهي مثل الأراضي والسيارات وغيرها، تقوم إذا حال الحول ويعرف مقدار قيمتها، ثم يخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر، يعني من كل يعني 1025 بالمئة 2.5 وهكذا. لا بأس إذا دفع لولاة الأمر ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما، لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة. يعني إذا كان ولي الأمر بدل ما يأخذ الشاة يعني يقدر قيمتها يعني على الوسط، ليس النفيس ولا الرديء، فإذا ضربوا عليه مقدارا قيمة للشاة بدلا من أن يأخذ الشاة يأخذ قيمتها، لا بأس بذلك. والواجب هو الوسط، لا يؤخذ خيار المال ولا رديء المال، وإنما الزكاة واجبة في أوساط المال، فإذا قدرت قيمة وسط المال وطلب منه دفع القيمة يدفعها. نعم. الزكاة لا تجب في الدواب الضالة، لأن الزكاة مواساة، ولا تجب في أموال لا يدرى هل تحصل أم لا. نعم، الدواب الضالة الضائعة يعني لا تجب فيها الزكاة، لأن هذا شيء ما يدرى هل يحصل ولا ما يحصل. باب زكاة الحبوب والثمار. ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة، إلا إذا كانت للتجارة، فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغ النصاب كسائر عروض التجارة. الفواكه والخضروات التي التي يعني وقتية والتي يسرع إليها الفساد لا زكاة فيها، إلا إذا كان الإنسان يبيع ويشتري بالخضروات ويبيع ويشتري بالفواكه فهذه عروض تجارة. يعني إذا كان هذا شأنه يبيع ويشتري في الخضروات والفواكه فإنه إذا جاء إلى حال الحول ما كان عنده من نقود يعني متوفرة، فالفواكه والخضروات التي عنده تقوم ثم يضم القيم تضم القيمة إلى النقود المتوفرة ويخرج من ذلك ربع العشر. وأما كونها تزكى زكاة الثمار وزكاة الحبوب فهذه لا تزكى زكاة خادم الأرض، وإنما تزكى زكاة التجارة، زكاة التجارة إذا كانت الإنسان يبيع ويشتري فيها. أما إذا كان ليس يبيع ويشتري فيها فصاحب المزرعة لا يخرج زكاة عن البطيخ وعن يعني وعن الفواكه وعن الطماطم وغيرها من الخضروات والفواكه، هذه لا زكاة فيها. تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك. يعني هذه هي التي تجب فيها الزكاة، الأشياء التي تدخر وتكال وتكون قوتا للناس يقتاتون، لأن قوت الناس إن هو هذه الأشياء التي هي التمر والبر والشعير والأرز وغير ذلك، كل ما كان من الحبوب وكذلك الزبيب من العنب فإن ذلك قوت ويدخر وتجب فيه الزكاة إذا بلغت نصابا، والنصاب مقدار يعني 300 صاع، 300 صاع وتعادل تقريبا 900 كيلو، هذا هو النصاب. فإذا بلغت الغلة يعني في المزرعة يعني هذا المقدار فأكثر يزكى، وإن نقصت فإنه لا زكاة لي. والزكاة إذا كان الزرع أو النخل يسقى بماء الأمطار والعيون والأنهار وليس فيه كلفة ولا مشقة فالزكاة العشر. أما إذا كان يسقى بواسطة السواني على الدواب أو بالمضخات التي يستخرج بها الماء من الأرض فإن هذه مقدار الزكاة نصف العشر. نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين. والواجب العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة كالأمطار والأنهار والعيون الجارية ونحو ذلك. أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك فإن الواجب فيها نصف العشر، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرب جل وعلا نبه على وقت إعطاء زكاة الحبوب وأنه يوم حصادها، فإذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة. يعني الحبوب والثمار يعني وجوبها أو الزكاة فيها إذا وقت الحصاد، إذا حصلت الثمرة وحصدت وذريت وتحصل الحب فإنه يخرج منه الزكاة. يعني ولو كان مدة الزرع 4 أشهر أو 5 أشهر، لأنه ما لها علاقة بالسنة، لأن هذا ما يرتبط بالسنة مثل زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة وزكاة بهيمة الأنعام، هذه ترتبط بالسنة تحول. وأما الحبوب والثمار فهي عند الحصاد والجذال، يعني عندما يحصل الثمرة تكون فيها زكاة ولو لم يبلغ حولا كاملا، ولو كانت المدة 4 أشهر، يعني بمعنى أن النخل يثمر يعني يطلع ثم يستمر كذا حتى يستوي بعد 4 أشهر، عند الجذال والحصاد تجب وأتوا حقه يوم حصاده. العنب فيه الزكاة كالتمر إذا بلغ النصاب 5 أوسق، لأن العنب يعني هو من الأموال الزكوية، لأنه الزبيب، لأن الزبيب هو الدخر، وأما العنب نفسه هو لا يدخر، وإنما الذي يدخر هو الزبيب الذي يعني يستخرج منه ويكال، فإن هذا مثل الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة إذا بلغ ذلك نصابا. التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء، لأن هذه من الفواكه، هذه من الفواكه ليست من الأقوات التي تتخذ قوتا، وإنما هي من الفواكه مثل البطيخ والرمان والتفاح والبرتقال والموز وما إلى ذلك، هذه قالها فواكه، وكذلك التين والرمان. البصل لا زكاة فيه إلا إذا أردت به التجارة وحال عليه الحول أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة. والبصل لا زكاة فيه، وإنما إذا كان للتجارة فإنه يزكى إذا بلغت قيمته نصابا، إذا بلغت قيمته نصابا من النقود فإنه يخرج بالعشر. الحبوب التي يخزنها الإنسان قوتا لأولاده وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة. نعم، الإنسان إذا أدى زكاة المال ثم ادخره للمعيشة، يعني للاستفادة منه في المعيشة، وحال على الحول لا زكاة فيه، لأن الزكاة إنما هي كانت عند الحصاد، وقد أخرج الزكاة عند الحصاد ثم ادخره للقنية فإنه لا زكاة فيه. أما إذا ادخره للبيع فإنه يكون حكم عروض التجارة، إذا كان معدا للبيع فحكمه حكم عروض التجارة، يزكى زكاة عروض التجارة. وأما إذا كان مدخرا للقنية وللانتفاع به والاستفادة منه في الأكل فإن هذا لا زكاة فيه. العمدة في معرفة الأنصبة على صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة. وهي تعادل 300، يعني النصاب يعادل 900 كيلو تقريبا، لأن الصاع يعادل 3 كيلو تقريبا، فيكون 300 صاع تساوي 900 كيلو، هذا هو النصاب، ما نقص عنه لا زكاة فيه، وما بلغه وزاد فيه الزكاة. والزكاة كما عرفنا إذا كان يسقى بكلفة ومشقة فنصف العشر، وإذا كان يسقى بماء الأمطار أو ماء الأنهار أو ماء العيون ولا يكون هناك كلفة ومشقة فإن الزكاة فيه العشر. باب زكاة النقدين. النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره 20 مثقالا، ومن الفضة 140 مثقالا، وزنة المثقال 72 حبة شعير متوسط. النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره 20 مثقالا، ومن الفضة 140 مثقالا، وزنة المثقال 72 حبة شعير متوسط. النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره 20 مثقالا، ومن الفضة 140 مثقالا. هذا مقدار النصاب، الحد الأدنى الذي إذا بلغه زكي، وإذا نقص عنه لا يزكى. وأما إذا كان المال كثيرا فهذا ما يحتاج إلى أن يبحث عن النصاب، وإنما يحتاج البحث إذا كان قليلا هل يبلغ نصاب وما يبلغ، هل تجب فيه الزكاة وما تجب فيه الزكاة. أما إذا كان المال كثيرا فإنه يخرج ربع العشر، إذا كان المال كثيرا زائد عن النصاب يخرج ربع العشر. وإنما السؤال عن النصاب والحاجة إلى مال السؤال عن النصاب إذا كان قليلا هل يبلغ النصاب فيزكى أو لا يبلغ فيزكى. والنصاب من يعني من كما قال الشيخ 20 مثقالا، ومن الفضة من الذهب، 140 مثقالا من الفضة، وتقدر النصاب بالنسبة للريالات السعودية الفضية 56 ريال من الفضة، وأما بالنسبة للجنيهات فتعادل 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، أي ما يساوي 85 غرام، 92 غراما، 92 غراما، هذا هو مقدار النصاب. المقدار الواجب من الزكاة ربع العشر، ففي كل 1025 وفي 100 2.5. هذه زكاة النقود ربع العشر، وزكاة عروض التجارة ربع العشر. مقدار النصاب بالجنيه السعودي والإفرنجي 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، لأن زنة الجنيه المذكور مثقالان إلا ربع مثقال. إذا كنت تملكين 85 جراما فهو في الأصح أقل من النصاب قليلا، فإن أديت الزكاة عنه احتياطا فحسن، لأن بعض أهل العلم يقولون إن 85 تبلغ النصاب. هذا فيما يتعلق بنصاب الذهب، الشيخ يقول 92، ويقول أنه إذا كان المرأة عندها 85 غرام فيعني إن أدت الزكاة فحسن، لأن من أهل العلم من قال إن النصاب يبلغ 85. قد حررنا هذا فوجدنا النصاب 92 جراما إلا كسرا يسيرا. نعم. إذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيه الزكاة في أصح قولي العلماء. حلي النساء الذي تتجمل به هذا فيه الزكاة إذا بلغ نصابا فأكثر، إذا بلغ نصابا فأكثر فإنه يكون فيه الزكاة، لأنه قد جاء، لأن النصوص التي جاءت في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة، وكذلك جاء نصوص مقيدة محددة تبين وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال إذا بلغ نصابا فأكثر. إذا كانت المرأة ليس لديها ما تزكي به سوى الحلي فعليها أن تبيع من الحلي أو تقترض ما تزكي به، وإن زكى عنها زوجها أو غيره بإذنها فلا بأس. الإنسان إذا كان وجبت عليه الزكاة، ومثلا زكاة حلي أو زكاة أرض أو زكاة يعني سيارات، وليس عنده نقود يعني موجودة متوفرة يدفعها في زكاة عروض التجارة أو في زكاة الذهب والفضة، يعني يكون عند المرأة الحلي، فإنها تبيع يعني من هذا الحلي ما تخرج به الزكاة، أو تقترض يعني وتدفع الزكاة، ولا تؤخر دفع الزكاة عن وقتها، بل إما إذا أمكن بيع بعض البعض وإخراج الزكاة منه فعل، وإن لم يمكن يقترض ويخرج الزكاة في وقتها ثم يسدد القرض بعدما يبيع السلع. حديث ليس في الحلي زكاة ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا يقوى على معارضة أو تخصيص النصوص الدالة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة. بعض أهل العلم قال إنه لا زكاة في حلي النساء، والدليل عليه هذا الحديث ليس في الحلي زكاة، والحديث غير صحيح، ولكن الحديث التي جاءت أو الأدلة التي جاءت في وجوب الزكاة آيات عامة وحديث عامة، وكذلك أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي، في حلي النساء إذا بلغ نصابا فأكثر. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ فقالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله. خرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وهذا من أدلة وجوب الزكاة في الحلي. حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، أخرجه أبو داود بإسناد جيد. وهذا أيضا مثل دليل من الأدلة الدالة على أخراج الزكاة من الحلي إذا بلغ نصابا فأكثر. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. أخرجه أبو داود بسند صحيح، وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. والمراد بالورق الفضة، وقال مرة: ثبت في سنن أبي داود فذكره. وهذا أيضا حديث ثالث يدل على الزكاة في الحلي، بالإضافة إضافة إلى ذلك ما جاء في القرآن من إطلاق الزكاة في الذهب والفضة، فإنه يدخل فيها كل ذهب وفضة سواء كان حليا أو غير حلي. الماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة إذا كانت لللبس، إنما الزكاة فيها إذا كانت للبيع والتجارة. يعني هذه الجواهر الكريمة والنفيسة التي ليس الذهب والفضة ليس فيها زكاة، لأن الزكاة إنما في الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة من العمل الورقية. أما المجوهرات والأشياء التي ليس ذهبا ولا فضة فهذه لا زكاة فيها، إلا أن تكون معدة للتجارة فإنها تزكى زكاة قبل التجارة، لكنها لا تزكى زكاة الذهب والفضة لأنها ليست ذهب ولا فضة. الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة. الحلي الذي تستعمله النساء تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، لأنه من الذهب والفضة، والذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على سبيل العموم، لا يستثنى من ذلك شيء ولا يخرج من ذلك شيء. الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل. المستعمل وغير المستعمل، يعني ليس مجرد اللي تلبسه، أما إذا كان عندها لباس هيئته وأعدته يعني للاستعمال ولم تستعمله واستعملت بعضه فكله يزكى، المستعمل وغير المستعمل كل ذلك يزكى، كل ذهب وفضة يزكى. نعم. يجب عليك الزكاة منذ علمت وجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم. إذا كان امرأة عندها حلي سنوات كثيرة وهي لا تزكيه لأنها لا تدري هل تجد فيه الزكاة أو لا، ثم علمت بأن فيه الزكاة فإنها تزكي المدة التي بعد العلم، أما ما كان قد مضى في السنوات الماضية التي لم تعلم الحكم فإنه لا يلزمها إخراج الزكاة للسنوات التي مضت وهي غير عالمة بالحكم. إذا باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة. إذا باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة. نعم، إذا كانت المرأة عندها حلي وباعته وهي لا تعلم أن فيه زكاة لا يجب عليها فيه زكاة، مثل ما تقدم في المسألة السابقة أنها إذا مضى سنوات وهي عندها الحلي وما كانت تعلم أن فيه زكاة فلا تزكي عن تلك السنوات الماضية، وإنما تزكي عن الشيء الذي حصل بعد العلم. وإن باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي تعلم وجوب الزكاة فيه ولم تزكه فعليها أن تزكيه عن السنوات الماضية. نعم، إذا كانت تعلم عندها حلي ومضى عليه سنوات وهي لم تزكه وهي تعلم أن فيه زكاة فيجب عليها أن تزكي عن السنوات الماضية، لأنها عالمة بالحكم ولكنها فرطت وقصرت في إخراج الزكاة، فيجب عليها لأنها عالمة بالحكم ولكنها لم تزكي فيجب عليها التدارك. أما التي ما علمت بالحكم كما عرفنا المسألة السابقة فهذه لا تزكي عن سنوات ماضية. الواجب عليك أن تكملي زكاة السنوات التي أخرجتها على الهامش يعني بالظن إذا كان المخرج أقل من الواجب بعدما وزنت الحلية وعرفت سعره مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل من التأخير. يعني إذا كانت المرأة عندها حلي ولكنها أخرجت الزكاة على التقدير هكذا بدون وزن وبدون معرفة المقدار وإنما هكذا يعني بدون تقدير فإنها إذا أخرجت الزكاة ثم وزنت وتبين أنها أكثر فيجب عليها أن تكمل الشيء الناقص لأن الزكاة تجب في كله ولا يكفي مجرد الظن. فإذا ظنت شيئا وقدرته تقديرا ثم زكته ثم بعد ذلك وزنته وتبين أن ما زكته أقل من الشيء الذي وزن فإنها تكمل الناقص الذي لم تزكيه فتزكيه بالإضافة إلى ما أخرجته من قبل على سبيل الظن. رجل لديه 100 ريال عربي فضة من العملة التي كانت على عهد الملك عبد العزيز ولم يؤدي زكاتها لمدة تقارب 20 عاما أو تزيد فعليه أن يزكيها عما مضى من نفسها أو يخرج قيمة زكاتها من العملة الورقية. الزكاة في النقدين واجبة. الزكاة في النقدين واجبة هذه ليست مثل مسألة الحلي التي تقدمت أنها إذا كانت علمت تزكي وإذا كانت ما علمت لا تزكي. زكاة النقدين هذه واجبة ليس فيها يعني فيها خلاف. فإذا كانت مضى عليها سنوات وهي لم تزكي فالواجب عليها أن تخرج الزكاة. لا يجب إخراج زكاة الحلي منها بل لا مانع من إخراجها عنها من غيرها. يعني إذا كان المرأة عندها حلي ما يجب أنها تعطي قطعة منه أو جزء منه زكاة بل تخرج من غيرها. يعني إذا قوم تخرج يعني من القيمة أو كان عندها يعني عملة ذهب أو فضة غير يعني غير الحلية وغيره فإنها تخرج. ليس بلازم أن تكون الزكاة من عينه بل يمكن من قيمته. إذا كان الذهب مرصع بفصوص وأحجار كريمة فينظر من جهة أهل الخبرة ويقدر ما فيه من الذهب فإذا بلغ النصاب وجب أن يزكى. يعني إذا كان الذهب مخلوط بغيره بالفصوص ليس ذهب ولا فضة وهي لا زكاة فيها لأن الزكاة في الذهب والفضة فقط. أما ما رصع فيه وألحق به ويعني سبك معه من أشياء ليست زكوية فإنه يرجع إلى الخبرة ويعرف منهم مقدار الذهب والفضة فقط دون هذه الفصوص التي ليس ذهب ولا فضة التي لا فيها الزكاة ثم يخرج ربع العشر من الذهب الذي هو غير الفصوص. لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز وجل وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني كالحلي ونحوه. إذا كان الإنسان ليس له أن يتخذ يعني الذهب من الأواني يعني يسبكه أو يعمل سبكه أواني أو يعني يشتريه أواني ويحتفظ به ولو للزينة لا يجوز ذلك. وإذا صار عنده شيء من ذلك يحوله إلى, إلى, إلى, إلى شيء آخر يجوز استعماله هو الحلي لأن الأواني لا يجوز استعماله. لا يجوز استعمال الأواني من الذهب والفضة فلا يدخرها أو يملكها وإنما عليه إذا ملكها أن يحولها إلى حلي الذي يعني يجوز استعماله. وأما أواني الذهب لا يجوز استعماله وأواني الفضة لا يجوز استعماله فلا تستعمل الأواني. وإذا كان الإنسان عنده هذه الأشياء يحولها إلى شيء يصح استعماله وهو الحلي مثلا. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا يتعلق بزكاة العروض, وهو أن الذي يعد للبيع يعني هذا داخل في باب النقدين. نعم. يعني ما قبل العروض. نعم. نعم. يعني هذا يتعلق بزكاة العروض, يعني وأن العروض تكون من الذي يعد للبيع أي شيء, سواء كان حبوب أو كان حديد أو كان سيارات أو كان أراضي أو كان إسمنت أو كان أي شيء يعني يعد للبيع, فإن زكاة تجب فيه زكاة التجارة. وهذا الحديث حسنه بعض العلم وفيه ضعف, لكن الأدلة العامة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأموال يدخل فيها تدخل زكاة التجارة في عمومها, مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من طيبات ما كسبتم, هذا يدخل في عروض التجارة. كذلك في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, هذا لفظ عام يدخل فيه زكاة التجارة. وأكثر أهل العلم على القول بها, وأنها بل إن أكثر الأموال هي التجارية, أكثر الأموال هي ما كانت التجارة, فإذا لم تكن في زكاة ما يعد البيع زكاة, معنى ذلك الفقراء والمساكين ما يجيهم شيء, لأن المواشي وما يخرج من الأرض وما يتوفر من نقود مرصود يعني مدة السنة ليس بشيء أمام التجارات التي هي أكثر الأموال يعني بيعا وشراء في مختلف أنواع السلع. فالزكاة تجب في عروض التجارة, وقد ذهب يعني جماعة قليل من أهل العلم إلى عدم الوجوب, ولكن الصحيح هو القول بالوجوب. الزكاة تجب في العملة الورقية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة, أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض. الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة وتجب فيها الزكاة, وتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا يعني نصاب الذهب ونصاب الفضة, وكذلك إذا ضمت إلى غيرها, يعني يكون عنده مثلا ذهب وفضة وعنده أوراق نقدية كلها يضم بعضها إلى بعض لأنها كلها نقود. ما أعد للاستعمال كأواني المنزل والفراش والكنبات والسيارة وغير ذلك مما أعد للاستعمال فليس فيها زكاة. الأشياء المعدة للاستعمال لا للبيع لا زكاة فيها. كل إنسان عنده سيارة يستخدمها أو عنده سيارة يأجرها لا زكاة فيها. وكذلك يعني ما يكون في البيت من المتاع ومن الأثاث لا زكاة فيه. وكذلك البيت الذي يسكن في الإنسان لا زكاة فيه, لا زكاة فيه نفس البيت. وكذلك البيت الذي يؤجره لا زكاة في البيت, ولكن الزكاة في الأجرة إذا قبضها وحال عليها الحول. وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان, وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة. البنوك الربوية لا يتعامل معها الإنسان إلا للضرورة, إذا كان وجد مكان يحفظ فيه نقوده فإنه يحفظها في المكان الذي ليس يعني محل استعمال الربا كالبنوك الربوية. فإذا أمكنه أن يدخرها أو يحفظها في مكان ليس البنوك الربوية فإن هذا هو المطلوب. وإن اضطر إلى أن يودع في البنوك الربوية, فإن كانت البنوك الربوية فيها خزانات تؤجر يضع الإنسان فيها نقوده ويغلقها ويكون مفتاح معه ويأتي ويفتح ويأخذ من نقوده, هذا شيء جيد, لأن نقوده ما يستعملها البنك في الربا, لأنه يجدها على رباطها وعلى شدها وعلى هيئتها. فإذا كانت البنوك الربوية فيها خزائن تؤجر فهذا هو الذي ينبغي أن يستعمل الإنسان, يستأجر خزانة ويضع نقوده فيها, والبنك طبعا محافظ عليه يعني على الخزائن وعلى غير الخزائن. فإذا أمكن ذلك وحصل هذا هو الذي ينبغي, لأنه لا يمكن لا يتمكن البنك من استعمالها. وأما كونه يودع عنده فالبنك يتمكن من استعمالها في الربا إذا أعطاها إياه وليست في خزائن، يعني يصرفها ويقلبها في الربا، فهذا فيه إعانة للبنك على الفعل المحرم. لكن تضطر إلى ذلك وألجأته الضرورة إلى ذلك، وأنه إن لم يجعلها عنده وبقيت في بيته سرقت أو اعتدي عليه وضاعت عليه فإنه يضعها لكن لا يأخذ الفائدة المحرمة. الفائدة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك، الأرجح جواز أخذها وصرفها في جهة بر كفقراء محتاجين أو تأمين دورة مياه وأشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين، وذلك أولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر وفي أعمال غير شرعية، وقد أحسنت في سحب مالك من البنك. الفائدة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك، الأرجح جواز أخذها وصرفها في جهة بر كفقراء محتاجين أو تأمين دورة مياه وأشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين، وذلك أولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر وفي أعمال غير شرعية، وقد أحسنت في سحب مالك من البنك. كون الإنسان يودع في بنك الربوي ويتفق معه على أن يكون له فائدة ربوية يأخذها مع ماله هذا حرام، ولا يجوز الإنسان يقدم عليه. وإذا اضطر الإنسان إلى أن يودع يودع ولكن لا يأخذ الفائدة لا يأخذ الفائدة. والشيخ ذكر أنه إذا يعني حصل فائدة ولكنه ما اشترطها وما كان وإنما دخل في حسابه فإنه قال إن الأرجح أنه يأخذها ويضعها في أمور ممتهنة أو في أمور تنفع المسلمين تنفع المسلمين. والقول الثاني أنه لا يأخذها ولا يأخذ الربا ولا يتصرف فيه، لكن إن وقع في يده إن وقع في يده لا يرجع للبنك ولكن يصرفه في الأمور التي فيها يعني مصلحة يعني مما فيه امتهان كالحمامات والإسفلت والإسفلت في الشوارع وما إلى ذلك. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم، إذا كان الإنسان يجمع مال ليتزوج ثم حال الحول على هذا المال الذي يجمع يزكيه لأنه مال حال عليه الحول. أما إذا تزوج قبل أن يحول الحول خلاص ما بقي عنده مال. وكذلك إذا كان يجمع لبناء بيت فإذا حال عليه الحول يزكي الموجود يزكي الموجود. نعم، إذا كان الربح حصل عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم وليس ملكا لك، وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. يعني إذا كان عندك مبلغ أن رصدته في البنك وأخذت مع الأصل فائدة ربوية فهذه الفائدة الربوية هذه ليست ملك هذه حرام، وإنما تزكي أصل مالك. وأما المال الذي حصل لك عن طريق الربا اللي يسمونه فائدة يعني فائدة وهو ربح يعني زايد عن الأصل فهذا تصرفه في المصارف العامة التي يستفاد منها ولا يخرج منه زكاة لأنه أصله هو نفسه حرام، لا وإنما يصرف في المصارف التي يصرف فيها ولا يعتبر مال الإنسان حتى يزكيه. أقلام الذهب الأصح تحريم استعمالها على الذكور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها ليكمل النصاب وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. الأقلام المذهبة أو التي هي ذهب أو هي من ذهب لا يجوز استعمالها للرجال، والشيخ يرى أنها تستعملها النساء، لكن هل هي من قبيل الزينة أو من قبيل الأواني؟ معلوم أن الأواني لا يجوز للمرأة أن تستعمل الأواني، هي مثل الرجل وإنما تستعمل للزينة فقط، لأن الذهب أحل للنساء للتزين، وأما إذا كان للأواني فإن لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لا يجوز للرجال والنساء استعمال الذهب في الأواني، لا يشرب في آنية الذهب لا رجال ولا نساء، وإنما يجوز لهن التزين والتجمل بالذهب والفضة. إذا كان المقصود أن هذا من الزينة فيحل للنساء، لكن يبدو أن هذا منفصل وليس من الزينة التي تزين بها المرأة، فالأولى يعني والله أعلم أن الرجال والنساء في ذلك سواء، فلا تستعمله النساء كما لا تستعمل الأواني. وإذا بلغ هذا الذي في الأقلام يعني نصاب أو ضم إلى مال آخر من الذهب يعني غير هذا فإنه يزكى على اعتبار أنه ذهب عنده، فيزكيه مع الذهب الذي عنده إذا كان عنده ذهب، وإن كان ليس عنده ذهب ولم يبلغ النصاب لا زكاة فيه، وإن بلغ النصاب هذا الذي في الأقلام فإنه يزكى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم العيش مع زوجة تصلي يوما وتترك 10 أيام؟ لا يجوز الإنسان يبقى معها، تبقى في عصمته، لأن يعني الذي لا يصلي كافر. رجل لديه حافلة يعمل عليها بنقل طلبة وطالبات إلى جامعة مختلطة في نفس الحافلة، فما حكم ذلك؟ أصل النقل جائز، وأما إذا كان في اختلاط يجمع يعني بين البنين والبنات في عناد حافلته فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، فإما أن ينقل يعني الرجال فقط أو ينقل النساء ويعني يعني البنات يعني مع بعض، ويكون معه يعني بعض محارمه أو شيء من محارمه بحيث أنه لا ينفرد هو وبنت واحدة في سيارته، لأن تكون معه واحدة من محارمه بحيث لو بقي واحدة فإنها لا يكون خلا بها في سيارته. رجل ورث قطعة أرض ونوى أن يبيعها ومر عليها الحول، هل عليها زكاة؟ نعم، ما دام أنه يعني شراها يعني شراء ورثها وعدها للتجارة أو اشتراها وعدها للتجارة فإن فيها زكاة. يقول: ما حكم الهجرة لطلب العلم الشرعي مع عدم رضا الوالدين وبدون إقامة شرعية في البلد المهاجر إليه؟ الإنسان إذا ما حصل إقامة في البلد الذي جاء إليه لا يبقى فيه إلا إذا حصل إقامة، لأنه بذلك يعرض نفسه للإهانة، ولا ينبغي للإنسان أن يعمل على أن يهين نفسه. أما إذا حصل إقامة فالذهاب لطلب العلم هذا أمر مطلوب، والوالدان إذا كان ليس بحاجة له وفيه من يقوم مقامهما يسترضيهما ويطيب خواطرهما، والعلم فائدته له ولهما فيجتهد في إرضائهما، أما إذا كان محتاجين إليه فإنه لا يتركهما ويهملهما، بل عليه أن يحافظ يعني عليهما ويكون معهما لخدمتهما والقيام بشؤونهما. نعم. رجل يعمل في مدينة بعيدة عن مدينته، فهل له رخص السفر؟ نعم، إذا كانت بعيدة يعني فوق 80 كيلو فإنه له أن يترخص، له أن يترخص، لكن كما عرفنا فيما يتعلق بالصيام كون الإنسان يحافظ على الصيام في وقته إذا كان لا يشق عليه في سفره فإن المحافظة على الصيام أولى، وإن كان يشق على الإنسان في سفره الصيام فإن الإفطار أولى. امرأة عليها 3 أيام من رمضان الماضي وأدركت رمضان الحالي وهي في حالة وضع، فماذا تفعل بعد رمضان الحالي؟ تقضي 3 أيام التي عليها وتطعم عن كل يوم مسكينا. عند عدم عدل الوالدين في المعاملة بين الأولاد فماذا على الأولاد المظلومين أن يعملوا؟ هل يخرجون ويتركون البيت ويسكنون لوحدهم؟ لا، عليهم أن يحسنوا المعاملة مع والديهم، وأن يحسنوا العلاقة معهم، وأن يسعوا في يعني في كونهم يأخذون بالعدل ويسلمون من الجور، لأن إذا كان صحيح أنهم قد حصل منهم الجور وحصل منهم عدم العدل، هذا مضرة عليهم. ومن أحسن ما يبر الولد والده أن يعينه على نفسه، وأن لا يعني يجعله يقع في أمر محرم تعود عليه مضرته في الدنيا والآخرة. فمن أعظم البر نصح للأب، ويعني الحرص على سلامته من أن يقع في أمر محرم. زكاة العروض التجارية هل تكون بالسعر الذي اشتريت به السلعة أو بالسعر الذي تباع به؟ لا، بالسعر الذي تساويه عند حولان الحول، السعر الذي تساويه عند حولان الحول. أما قيمة الشراء فهذه لا, لا, لا, لا يبنى عليها شيء ولا يعول عليها، وإنما يعول على القيمة حين حولان الحول. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم التدريس في كلية ليس فيها طالبات إلا أنها داخل جامعة فيها اختلاط، اختلاط فيه التبرج والسفور، مع العلم أن مكاتب أعضاء هيئة التدريس كذلك مختلطة بموظفات وإداريات وطالبات؟ إذا كان مكاتب التدريس هيئة التدريس فيها اختلاط، فهذا مثل يعني في حد نفسه اختلاط. لو كان التدريس ما هو للذكور فقط، لأن الاختلاط موجود بهذا المعنى الذي هو كون أنه يعني في المكاتب أنه فيه اختلاط، يعني ليس الإنسان أن يعمل في مكان يختلط فيه الرجال بالنساء. هل يجوز الحجز في الصفوف الأولى ثم الحضور للدروس العلمية؟ ليس الإنسان أن يحجز مكانا في الصفوف الأولى ثم يذهب للدروس العلمية، وإنما الحج فيها لمن يكون يذهب ليتوضأ، هذا له حق في ذلك. وأما كونه يضعها يعني ثم يذهب للدروس لا يفعل. تتمة السؤال يقول، وإذا كان غير جائز فماذا يختار الإنسان منهما؟ يبقى في الصف الأول ويترك الدرس، أو يرجع للدرس ويترك مكانه في الصف الأول؟ على كل، يعني كونها الصف الأول يعني عبادة، وأما هذا علم، وكما هو معلوم تحصيل العلم يعني فائدته كبيرة، لأن العلم له ولغيره والعبادة له وحده. فكونه يتعلم ثم يذهب ويصلي حيث أمكن أدركه هذا أولى، ومن كونه يعني يترك العلم من أجل الصف الأول، لأن الصف الأول أنا كما هو فيه فضيلة والعلم فيه فضيلة، وهذه الفضيلة التي في الصف الأول خاصة به لا تتعدى إلى غيره. وأما فضيلة العلم وتحصيل العلم فهو له ولغيره، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العابد عبادته له والعالم علمه له ولغيره. يقول: أنا مدرس في إحدى المدارس، علما بأن الدوام الفعلي من الساعة 7:30 صباحا حتى 1 ظهرا، ولكن نحن نلتزم بالحصص الدراسية فقط، وهذا بعلم مدير المدرسة، وليس لديه مانع بخروجنا بعد الحصص، فهل علينا شيء في باقي الوقت بعد الحصص المقررة؟ هذا يرجع إلى نظام التعليم، فإذا كان يلزمهم البقاء فإنهم يبقون يعني حتى تنتهي، وإذا كان الواجب عليهم حضور الدروس فقط والقيام بالتدريس فقط، وأن الواجب عليهم هو التدريس وليس عليهم شيء واجب، فإنهم يخرجون. أما إذا كان مطلوب منهم البقاء من أجل يقوم بأعمال أخرى فإن عليهم البقاء. ما هي أفضل الأعمال للمعتمر بعد أداء عمرته؟ كون الإنسان يعني وهو في مكة يطوف ويعني يفعل هذه العبادة التي لا توجد في أي مكان، لا توجد في أي مكان إلا عند الكعبة، يكون يصلي في المسجد الحرام ويتنفل ويطوف والصلاة توجد في كل مكان، ولكن الطواف لا يوجد في كل مكان، وإنما يوجد حول الكعبة. ويكثر من الطواف يعني والتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة التي لا يحصلها إلا في هذا المكان. كيف نخرج زكاة العنب قبل أن يصبح زبيبا؟ مثل ما يخرص التمر على ثمر على رؤوس النخل، يخرص العنب على على على أساس أنه كذا زبيب، وكذلك النخل على أنه كذا ثمر، وتخرج الزكاة على على على هذا. هل تجوز زيارة غار حراء لا للعبادة ولكن لمعرفة الآثار القديمة؟ لا، ليس للإنسان أن يذهب إلى شيء غير مشروع، لأنه ما جاء ما يدل على مشروعيته، وليس بحاجة إلى أن يعني يصعد ينزل في الجبال، وإنما يفعل الشيء الذي فيه يحصل فيه أجر. فالإنسان الذي في مكة ما يذهب يتجول، وإنما يحفظ وقته في المسجد ويصلي مع الناس صلوات الخمس ويتنفل ما شاء ويطوف. أما كونه يقضي وقته في التجوال وصعود الجبال والنزول، هذا لا يحصل من ورائه فائدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.